طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثامن من الأخلاق، خلق الإحسان. بيقول الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى: المسلم لا ينظر إلى الإحسان أنه خلق فاضل يجمل التخلق به فحسب، بل ينظر إليه وأنه جزء من عقيدته وشقص كبير من إسلامه. ماشي، شقص يعني إيه؟ جزء من إسلامه، يعني بعض إسلامه يعني. ماشي، إذ الدين الإسلامي مبناه على ثلاثة أمور، وهي الإيمان والإسلام والإحسان، كما جاء ذلك في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل. ماشي، في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل. وسيدنا جبريل ما كانش عارف، ولا كان عارف؟ كان عارف. كان ليه بيسأل؟ عشان احنا نتعلم. تمام. وفي الحديث المتفق عليه لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وقال عقب انصرافه: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. ماشي، سيدنا جبريل إيه؟ أتانا مخصوص عشان إيه؟ يعلمنا إيه؟ أمر الدين. تمام؟ تحب سيدنا جبريل، أتانا مخصوص عشان إيه؟ يعلمنا إحنا، صح؟ فسمى الثلاثة دينا، وقد أمر الله سبحانه بالإحسان في غير موضع. طبعا إيه تسمية الثلاثة دينا؟ يعني تقول الدين الإسلام، طبعا ده فيه عناية بإيه؟ بهذه الأقسام الثلاثة. فإيه لما تيجي برضو إيه تدعو، تبقى إيه تقدم هذه الإيه الأقسام برضو. تمام. فإيه تتم طبعا إيه بالإسلام، لأن هو في إيه أركان الدين. ماشي، وفي طبعا أوله الشهادتين، وبعد كده أركان الدين، والإيمان اللي هو في أركان العقيدة، والإحسان اللي هو في إيه كيفية معاملة الله عز وجل. وقد أمر الله سبحانه بالإحسان في غير موضع، يعني إيه مش في موضع واحد، يعني في غير موضع من كتابه الكريم، إذ قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ماشي، أحسنوا دوت فعل إيه؟ أمر. فالله عز وجل أمر بالإحسان وأخبر إن هو إيه يحب الإيه المحسنين. تمام. وقال تعالى: إن الله يأمر. ماشي، اللي فات ده اسمه إيه؟ فعل أمر. تمام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يبقى هنا الإحسان إيه سميها جاء في صيغة الأمر مش حتى أصول. ماشي، يبقى لما حد يقول لك الأمر تبقى إيه صيغة الأمر اللي هي إيه؟ إن الله مثلا يأمر. ماشي، مطلق الأمر اللي هو إيه زي إيه وأحسنه دوت. ماشي، يبقى أحسنه دوت إيه مطلق الأمر، يعني إيه فعل أمر مجرد يعني عن أي شيء تاني. تمام. إن الله يأمر دي إيه صيغة الأمر. تمام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: وقولوا للناس حسنا. ماشي، وقولوا للناس ده برضو إيه أمر. تمام، وقولوا للناس حسنا. طيب حسنا دي نوعها إيه من الكلام؟ نوعها إيه من الكلام؟ حسنا دي مصدر. طب مصدر لإيه؟ ماشي، يعني هي مصدر لشيء مذكور في الكلام هنا، واللي هي نوعها اشتقاقها ان هي مصدر. يعني وقولوا للناس قولا ايه حسنا. طب ينفع اوصف حاجه بالمصدر؟ قلناها قبل كده برضو. لما الوصف للمصدر ايه مبالغه، يعني هو الاصل الكلام ايه وقولوا للناس قولا حسنا. ماشي، لا هنا يوصف القول ده بإيه؟ بأنه بحسن، كأن هو القول ذات نفسه إيه؟ هو الحسن. تمام؟ فقولوا للناس حسنا. طبعا إيه وده يشمل إيه؟ كل ما تقوله للناس، يعني سواء إيه هيجي إن شاء الله. ماشي، وقال وبالوالدين إحسانا، ماشي، وبذي القربى يعني بالأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى يعني إيه؟ يعني جار وقريب في نفس الوقت، والجار الجنب هو إيه؟ الجار الأجنبي يعني اللي مش قريب، ماشي، والصاحب بالجنب هي إيه؟ المصاحب يعني الزوجة أو الإيه؟ الملازم اللي هو مثلا إيه؟ زي التلميذ وشيخه مثلا، أو المسافر ورفيقه كده يعني، ماشي، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، ماشي، فإيه؟ فأحسنوا بإيه؟ بكل هؤلاء، تمام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، تمام. طيب إن الله كتب الإحسان على كل شيء، تمام. طيب تيجي أنت تقول إيه؟ حتى في القتل يعني اللي بيقتل مثلا حدا دوت، احنا عايزين ايه؟ خلص عليه. لا، حتى في دوت امر الله عز وجل بالايه؟ بالاحسان. الذبيحه ديت كده كده هتموت، صح؟ لا، برضو امر بالاحسان في الذبح، ايه؟ وليحد احدكم شفرته يعني ايه؟ اللي يذبح بها يعني، وليرح ذبيحته، تمام. طيب والإحسان ده بقى يدخل إيه؟ في كذا باب. والإحسان في باب العبادات أن تؤدى العبادة، أن تؤدي العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها أداء صحيحا باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها. يعني إيه؟ تبقى إيه؟ صحيحة من الناحية الفقهية، وبعد كده بقى إيه؟ تستوفي إيه؟ سننها وآدابها. وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا كان حال أدائه للعبادة يستغرق في شعور قوي بمراقبة الله عز وجل حتى لكأنه يراه تعالى ويشاهده، ماشي، أو على الأقل يشعر نفسه بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه، فبهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته، أن يحسن عبادته ويتقنها، فيأتي بها على الوجه المطلوب والصورة الكاملة لها. وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ماشي. يبقى إيه دوت؟ إيه مفتاح الإحسان؟ إن أنت إيه عشان تحسن العبادة، إن أنت إيه تأتي بالعبادة كأنك إيه ترى الله عز وجل، ماشي، تأتي بالعبادة على إيه؟ هذه الحال، تمام. والحال بقى إيه التي دونها؟ إن لم تستطع هذه أن تأتي بها وأنت تشعر أن الله إيه يراك ويراقبك، تمام. يعني لكن الحال الأولى أن أنت تأتي إيه كأنك بتأتي بها أنت ترى الله عز وجل فتقدمها لله عز وجل على إيه؟ على أحسن حال، تمام. الحال الثانية أن أنت برضو إيه تسعى في كده وإيه بس، وتحاول بقى أن أنت يعني إن لم تستطع الحال الأولى أن أنت إيه لا تأتي بها بقى إيه مثلا بما يكرهه الله عز وجل أو ما ينتقص منها أو كده، تمام. فهذا إيه؟ هذا مفتاح الإحسان في العبادة، أنت تشعر بمراقبة الله عز وجل، تمام. طيب وأما الإحسان في باب المعاملات فهو للوالدين ببرهما الذي هو طاعتهما وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، تمام. وهو للأقارب ببرهم ورحمتهم والعطف والحدب عليهم. حدب عليهم يعني إيه؟ الميل عليهم. يعني إيه الميل عليهم؟ يعني إيه زي تميل عليهم إيه؟ رحمة وحنانا ووصلة وإيه وبر، فإيه تصلهم وإن قطعوك وإيه وتعطيهم وإن إيه وإن منعوك، ماشي. وفعل ما يجمل فعله معهم وترك ما يسيء إليهم أو يقبح قوله أو فعله معهم أو يقبح قوله أو فعله معهم، ماشي. وهو لليتامى بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم وترك أذاهم. ما كنتش هتعمل كده يعني تسيب أذاهم يعني، ولا يحضون على طعام يعني إيه يعني لا يحضوا على طعمهم وإيه بيأكلوا إيه يأكلوا ميراثهم يعني، ماشي. وعدم قهرهم وبالهش يعني إيه البشاشة تبشوش يعني في وجوههم، وبالهش في وجوههم والمسح على رؤوسهم. وهو للمساكين بسد جوعتهم وستر عوراتهم بالحث على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم فلا يحتقرون ولا يزدرون. يعني مش انت مثلا عشان بتنفق عليهم وتطعمهم وكده تبقى نتيجة ذلك تحتقرهم، لا، انت المال اللي معاك دوت مال جعله الله في أيديك ليبتليك، فإما انت تطيعه فيه وإما تعصيه. كن بقى جعله معاك ما جعلوش معايا، ده يستدعي شكر النعمة ما يستدعيش احتقار ايه من تعطيه، ماشي. فلا يحتقرون ولا يزدرون ولا ينالون بسوء أو يمسون بمكروه. وهو لابن السبيل يعني إيه، هو المسافر المنقطع يعني، بقضاء حاجته وسد خلته يعني إيه سد خلله يعني إيه ما يحتاجه يعني، ورعاية ماله وصيانة كرامته وبإرشاده إن استرشد وهدايته إن ضل، ماشي. وهو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يجف عرقه وبعدم إلزامه ما لا يلزمه أو تكليفه بما لا يطيق، وبصون كرامته واحترام شخصيته. مش عشان هو بيخدمك ان انت ايه كون دوت ان انت ايه تحتقره بقى هو. لا يعني رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لاتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى جعل من الناس من يقوم بمهمة عشان الناس ايه يخدم بعضهم بعضا، وإلا ايه لم تنع الناس ان هم ايه يكون الناس معها فلوس، كان حد بقى هتلاقي حد يخبز ولا حد يعمل يمسح الجزمة ولا كده، فإيه ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس إيه درجات فوق بعضها عشان بعض يخدموا بعضهم بعضا ينتفع بعضهم ببعض، فدوت ما يحملكش لأن أنت إيه تحتقر ولا إيه تمتهن من كرامته ولا كده، ماشي. قلنا هو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يجف عرقه وبعدم إلزامه ما لا يلزمه أو تكليفه بما لا يطيق، وبصون كرامته واحترام شخصيته، فإن كان من خدم البيت فبإطعامه مما يطعم أهله وكسوته مما يكسون. وهو لعموم الناس بالتلطف في القول معهم، ماشي. وهو لعموم الناس بالتلطف في القول معهم ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة، تمام. فإيه لما الواحد يكلم الناس سواء يعني إيه بيأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر أو بيدعوهم أو في أي حال عامة، لا يبقى إيه يتلطف في القول معهم، يعني إيه يكون كلامه إيه بسيط وإيه ولطيف كده وما يدبش يعني، ماشي. في إخوة تيجي تكلم الناس إيه تنفرهم من إيه تحسنهم بيدبش كلام كده، لا الواحد إيه يختار الإيه الألفاظ الرقيقة اللي هي الناس تفهمها صح، اللي هي ما تبقاش يعني ما لما يسمعوها ما ينفروش منها أو كده. ممكن تكون ده لفظ صحيح وده لفظ صحيح، بس في لفظ يعني إيه أرق وألطف من التاني، تمام. وده اللفظ بقى إيه الرفيق اللطيف ده هو اللي بيجيب نتيجة مع الناس، هو اللي إيه لو أنت بتدعوهم أو بتأمرهم أو بتنهيهم أو كده هو ده اللي يجيب نتيجة، تمام. لكن التاني يخليه إيه يسمع لفظك ينفر منك من غير ما يفكر في إيه في الحق اللي أنت بتقوله، تمام. ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم، وبإنصافهم من النفس. يعني لو ليهم عندك حق تنصفهم، حتى لو تنصفهم من إيه من نفسك، يعني حتى لو تأخذ الحق من نفسك، والاعتراف بحقوقهم وبكف الأذى عنهم. يعني لو مش هتحسن إليهم على الأقل إيه تكف عنهم الأذاك، وبعدم ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما يؤذيهم. وهو للحيوان بإطعامه إن جاع ومداواته إن مرض. قلنا قبل كده إيه في كل كبد رطبة أجر، ماشي. هتسكو حيوان أو هتطعمه أو كده إيه لك فيه إيه أجر. ماشي، تقول مثلا ده ايه بهيمة ملهاش فايدة حتى، يعني مثلا مش بقرة او غنم او كده، لا لها نافع، لا حتى لو ملهاش نافع، في كل كابت رطبات ايه اجر. وبعدم تكليفه، قلنا قبل كده دخلت قبل كده ايه مرأة النار في هرة، ودخلت اخرى ايه الجنة في ايه في كلب، تمام. وبعدم تكليفه ما لا يطيق الحيوان يعني، وحمله على ما لا يقدر، وبالرفق به إن عمل، وإراحته إن تعب. وهو في الأعمال البدنية بإجادة العمل وإتقان الصنعة، بإجادة العمل وإتقان الصنعة، وبتخليص سائر الأعمال من الغش، وقوفا عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. تمام، في الايه المرء لما يجي يعمل عمل يعمله على الايه باتقان قدر ايه قدر ما يستطيع. تمام. طيب، ومن مظاهر الاحسان ما يلي: لما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا يوم احد من قتل عمه والتمثيل به، ومن كسر رباعيته احد اسنانه يعني، وشج وجهه يعني ايه جرحوه في وجهه، طلب إليه أحد الأصحاب أن يدعو على المشركين الظالمين، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ده طبعا إيه من أعلى درجات الإحسان، ليه؟ إنه واجه إساءتهم بإيه بإحسانه صلى الله عليه وسلم. تمام. طيب، قال عمر بن عبد العزيز يوما لجاريته: روحيني حتى أنام. يعني إيه تقعد يعني تحرك شيء عليه كده يعني حد ما ينام، يعمل هو يعني فينام. فروحته فنام، وغلبها النوم فنامت، فلما انتبه أخذ المروحة يروحها، فلما انتبهت ورأته يروحها صاحت، فقال: إنما أنت بشر مثلي، أصابك من الحر ما أصابني، فأحببت أن أروحك كما روحتني. ماشي. وغاض أحد السلف غلام له غيظا شديدا، فهم بالانتقام منه، فقال الغلام: والكاظمين الغيظ. فقال الرجل: كظمت غيظي. فقال الغلام: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك. فقال الغلام: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى. كان في جزء تاني بقى، كان اداله كل مال ولا ايه ما تعرفش. ماشي. فده برضو من معاني الوقوف عند كتاب الله عز وجل، المرء لما يسمع كلام الله عز وجل إيه يكون إيه وقافا عنده. ماشي. تمام. خلاص إيه، وعرفنا إيه الإحسان مفتاحه إيه، أنت تشعر في كل عمل سواء بقى عبادة أو معاملة، يعني عبادة مع الله عز وجل أو معاملة مع خلقه، أن أنت تستشعر مراقبة الله عز وجل، تستشعر أن الله عز وجل يراك، ماشي، أو يراقبك، فإيه فتأتي بالعبادة على أحسن الوجوه، وتعامل الناس كما لو أن الله عز وجل إيه يراك، فأنت تعامل الناس معاملة حسنة ابتغاء لوجه الله عز وجل. تمام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.